فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، هل يجوز لي أن أعتمد على الحسابات الفلكية في إثبات الشهر؟ جزاكم الله خيرا على هذا السؤال. الاعتماد على الحسابات الفلكية غير معروف في المتقدمين وأنكره علماؤنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لا يمكن أن يفهم من قول النبي لا نحسب أننا لا نعرف الحساب، وإلا زيد بن ثابت كان من أبرع الصحابة فهما لمسألة الحساب. فالمقصود من قول النبي لا نحسب هو طرح الحسابات الفلكية، وهذا يشق التشريع على التيسير. والقاعدة عند العلماء حيثما كان التيسير فثم شرع الله، والتيسير أن يثبت الشهر بالعين المجردة، ونص كلام النبي يرد كل هذه الاجتهادات. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن لم يكن يعني كان سحاب ما استطعنا قال أتم الشهر أو أتم عدة الشهر 30. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.